بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن هدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. مع المجلس الحادي عشر من مجالس التعليق على المعارف العقلية للإمام ابن جزي من خلال متنه المبارك التقريب الذي جعله في أصول الفقه، إلا أنه قدمه بمقدمة منطقية وهي التي نعنى بها في هذه المجالس المباركة. وصلنا فيها إلى المجلس الحادي عشر، وهذا المجلس عنون له المصنف رحمه الله بقوله الباب العاشر في البرهان. في الحصة الماضية ماذا تقدم معنا؟ من يذكرنا؟ تفضل. أحسنت، مرت معنا أنواع الحجج العقلية، ما هي؟ القياس والاستقراء والتمثيل. أحسنت، القياس والاستقراء والتمثيل. القياس المنطقي هو قول مركب من قضيتين فأكثر يستلزم لذاته قضية أخرى. أحسنت، وبعبارة أخرى الاستدلال ضابطه الاستدلال بحكم كلية على الكلية وعلى كلية ذات تحته. أحسنت، الاستدلال بحكم الكلي على كلي أو على جزئي. الاستدلال بحكم الكلي على الجزئي أو بحكم على كلي اندرج تحته. مثال الأول، زيد مجتهد وكل مجتهد قام بواجبه. أحسنت، إذا زيد قام بواجبه. مثال كلي اندرج تحت كلي آخر، كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس، فكل إنسان حساس. قياس التمثيل أو قياس التمثيل ما هو ضابطه؟ الاستدلال بماذا؟ الاستدلال، أو نبدأ بالاستقراء قبله. الاستقراء عكس القياس، وهو الاستدلال بحكم الجزئي على الكلي، أي نتتبع الجزئيات ثم بعد ذلك نخلص إلى قاعدة كلية، نحو تتبع ماذا؟ نحو تتبع الأطباء بني آدم فوجدوا أن قلوبهم توجد في الجهة اليسرى، فأخذوا قاعدة وهي كل إنسان قلبه في الجهة اليسرى من جسمه. لكن هل هو استقراء تام أم ناقص؟ استقراء ناقص، لوجود بعض الناس في كون قلوبهم موجودة في الجهة اليمنى. وقد ذكرت في شرحي على هذا المتن أني وجدت حالة، وهذا أمر موجود معروف. إذن الاستقراء، ثم إذا قلنا إذا أردنا استقراء تاما نقول كل جرم يملأ حيزا من الكون، كل جرم يملأ حيزا من الكون. بماذا عرفنا هذا؟ من خلال تتبع الجزئيات. مثال آخر، كل عمدة، كل مرفوع عمدة، ناحية اللغة العربية كل مرفوع عمدة، من خلال تتبع الجزئيات في كلام العرب وجد أن كل مرفوع عمدة، واضح؟ وهكذا وقس، وهكذا وقس. ثم التمثيل، وهو الاستدلال ضابطه الاستدلال بجزئي على جزئي آخر. مثاله النبيذ مع الخمر، أو الأرز مع البر، فنقول البر يشبه الأرز يشبه البر، لأن البر هو الأصل، هو المشبه به على لغة المناطق. الأرز مشبه والبر مشبه به، والجامع بينهما هو ماذا؟ هو الاقتيات والادخار بالنسبة لعلماء المالكية، واضح؟ فنقول الأرز كالبر بجامع الاقتيات والادخار، واضح؟ والحكم هو ماذا؟ الحكم أنه ربوي، الحكم أنه ربوي. والنبيذ كالخمر بجامع الإسكار، واضح؟ الحكم التحريم، واضح؟ وهكذا وقس. إذن هذه هي الحجج العقلية. ومن اعتنى ب من اعتنى بقياس التمثيل؟ من؟ الأصوليون. أعظم من اعتنى بالتمثيل ويسمى القياس عند الفقهاء هم الأصوليون بمسالك العلة وبما جعلوا له من ضوابط معروفة في أصول الفقه ندرسها إن شاء الله في كتاب القياس من المراقي بعد إن شاء الله بعد اجتهادكم وصبركم إن شاء الله تبارك وتعالى. ماذا مر معنا أيضا في الحصة الماضية؟ أنواع القياس المنطقي أو الصناعات الخمس. ما هي هذه الصناعات الخمس؟ البرهان، صناعة البرهان، صناعة الجدل، صناعة الخطابة، صناعة الشعري، صناعة التفصطفي. مر معنا التفصيل في هذا وليس لنا وقت لمراجعتها، تراجعونها بينكم إن شاء الله. الآن المصنف رحمه الله انتقل بنا إلى الباب العاشر في البرهان بعد أن عرفنا القياس، وأنه ماذا قلت في تعريفه قبل قليل؟ قول مركب من قضيتين فأكثر يستلزم لذاته قضية أخرى. أحسنت، هذا تعريف القياس. اليوم إن شاء الله سيحدثنا المصنف رحمه الله تعالى عن ماذا؟ عن البرهان. قال رحمه الله تعالى: الباب العاشر في البرهان. ونتكلم، يقول ونتكلم في أجزائه التي يتركب منها وفي ضروبه. الضروب المقصود بها الأنواع. قال: أما أجزاؤه فلا بد في كل برهان وقياس منطقي من مقدمتين فأكثر ونتيجة. هذا عرفناه في الدرس الماضي عندما فصلنا في ماذا؟ في الصناعة البرهانية والصناعة الجدلية إلى آخره مما مر معنا. فتحذف إحدى المقدمتين للعلم بها، للعلم بها. والمقدمة هي جملة خبرية تسمى قضية. إذن يقول رحمه الله: كل برهان فلا بد في كل برهان وقياس منطقي من مقدمتين، أليس كذلك؟ فأكثر من مقدمتين فأكثر ونتيجة. فتحذف إحدى المقدمتين للعلم بها. ماذا يعني هنا من خلال الدرس الماضي الذي تعلمته؟ فتحذف إحدى المقدمتين للعلم بها. زيد مجتهد، وكل مجتهد قائم بواجبه، فزيد قائم بواجبه. عندنا مقدمة في مقدمة والنتيجة. هل بقيت المقدمات كلها أم بقيت مقدمة واحدة؟ بقيت مقدمة واحدة وقضية واحدة تسمى المطلوب وتسمى النتيجة، هي التي لزمت من المقدمتين كلتيهما كما مر معنا في الدرس الماضي. ماذا قلنا؟ قياس مركب من قضيتين أو من مقدمتين، من قضيتين فأكثر. زيد يستلزم ماذا لذاته؟ قضية أخرى. يستلزم قضية أخرى. إذن لما ننظر إلى المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى ماذا نلاحظ؟ نلاحظ عندنا محكوم عليه، وعندنا محكوم به، وعندنا علة الحكم كما يسميها الفقهاء. النبيذ مسكر، النبيذ هو المحكوم عليه، هو الحد الأصغر. وكل مسكر، ومسكر هو الحد الأوسط وهو الذي يتكرر في المقدمتين. وكل مسكر ثم يأتي الحد الأكبر، حرام. إذن الحد الأصغر هو المحكوم عليه، والحد الأوسط هو المكرر وهو علة الحكم كما يسمي الفقهاء كما سنرى إن شاء الله. إذن النبيذ مسكر، هذا على مذهب الجمهور خلافا للحنفية. والشان لا يعترض المثال. النبيذ مسكر وكل مسكر حرام. إذن الحد الأصغر النبيذ، والحد الأكبر حرام. تحذف الحد الأوسط ماذا يبقى على الشكل الأول؟ النبيذ حرام، هذا على الشكل الأول، وسندرس الأشكال اليوم إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: والمقدمة هي جملة خبرية تسمى قضية، وهو كذلك مر معنا تفصيل هذا في الدروس الماضية. قال: وتشتمل على موضوع ومحمول، ويسمي أهل المنطقي المخبر عنه بالموضوع والخبر بالمحمول كما ذكرت لكم قبل قليل. الحد الأصغر يسمى موضوعا والحد الأكبر يسمى محمولا. ولماذا سمي محمولا؟ مر معكم هذا في الدروس الأولى. سمي موضوعا كالأرضية، والآخر سمي محمولا كالسقف، لأن ها؟ كيف؟ ليس لتلازمهما، لولا العلم ما تلازم، وليس ثمة تلازم قطعي إلا حسب المادة، حسب المادة. لكن عندما نقول زيد مجتهد وكل مجتهد قائم بواجبه، ماذا نلاحظ؟ من ناحية الماهية الاختلاف واضح. من ناحية الماهية زيد جامد اسم عالم، والاجتهاد حدث، أليس كذلك؟ لكن لما جئنا وأردنا أن نكون قياسا وصفناه بماذا؟ بالاجتهاد، قلنا زيد مجتهد. ثم هذه العلة صارت محكوما عليها في الكبرى، وكل مجتهد قائم بواجبه، أليس كذلك؟ فاندرج الحد الأصغر في الحد الأوسط، وثبت الحد الأوسط للحد الأصغر، أليس كما مر معنا في حقيقة الدليل كما قال الإمام الجرجاني في الدروس الماضية. جميل. إذن يريد أن يقول رحمه الله بأن المخبر عنه يسمى بالموضوع، واضح؟ والخبر يسمى بماذا؟ يسمى بالمحمول، وهذا عرفتمه من خلال الدروس الماضية. من تابع معنا من البداية إلى الآن سيسهل عليه ما يقول المصنف رحمه الله. يقول: ويسميها النحويون مبتدأ وخبرا. القضية تسمى عند النحاة، وقد ذكرت لكم هذا في الدروس الماضية، مبتدأ وخبرا، كما تسمى عند البلاغيين مسندا إليه ومسند. المسند إليه هو المحكوم عليه، والمسند والمحكوم به، وتسمى عند الفقهاء محكوما عليه، محكوما به. ولذلك قال: ويسمي الفقهاء الخبر حكما والمبتدأ محكوما عليه. قال: ويشترط أن تكون ما تقتضي هذه القضية من نفي أو إثبات معلوما أو مسلما عند الخصم. ذكر الشرط، قال: يشترط أن تكون ما تقتضيه هذه القضية من نفي أو إثبات معلوما أو مسلما عند الخصم. ماذا أفادنا هنا؟ معلوما أو مسلما عند الخصم، معلوما أو مسلما عند الخصم، ماذا فهمتم منها؟ قال: يشترط رحمه الله أن تكون ما تقتضيه هذه القضية، القضية التي جئت بها من نفي، ما اقتضته من نفي أو إثبات، أن تكون ماذا؟ معلوما. أنت لما تأتي إلى مناظرة شخص وتأتيه بالصغرى، ينبغي أن تكون هذه الصغرى ثم التي تليها قبل النتيجة تكون معلومة أو مسلما بها. في ماذا؟ في الصناعة البرهانية. وذكر المعلوم، المعلوم مسلم له. لماذا ذكر المسلم؟ لأن المسلمات كما مر معنا في المقدمات الظنية قلنا إن المسلمات قد ترتقي إلى درجة اليقينية. إذن نحن الآن عرفنا لماذا قلت لكم إن ما مر معنا يسهل علينا ما يذكره المصنف الآن، فصار ما مر معنا كالتمهيد. انتبهوا الآن، لما تأتي وأنت في الصناعة البرهانية ماذا تستعمل في المقدمات كما مر معنا؟ تستعمل اليقينيات، وهي ماذا؟ الأوليات التي تسمى بالبديهيات، وماذا؟ والمشاهدات بقسميها الظاهري والباطني الوجداني، وتستعمل المتواترات والمجربات والحدسيات والفطرية، وخصوصا الثلاثة الأولى، واضح؟ لأن المتواترات والمجربات والحدسيات هذا باعتبار المجرب وما تواتر عنده الخبر كذا إلى آخره، لا يكون حجة على غيره تيسر عنده مجربا، ومع ذلك أدخلها الجمهور في اليقينيات كما مر معنا. جميل جدا. أو مسلما عند الخصم. إذا هذه المقدمات إما أن تكون معلومية، إما أن تكون يقينية، وإما أن تكون مسلمة عند الخصم، لأن المسلم قد يرتقي إلى ماذا؟ إلى درجة اليقين في حال المناظرة. ومرت معنا الظنيات وهي ستة أيضا، وهي مشهورات المسلمات، وهذه تكون في الصناعة الجدلية، ومقبولات والمظنونات، وتكون في الصناعة الخطابية، والمخيلات في الصناعة الشعرية، والوهميات في الصناعة الصفصطية. يقول رحمه الله: فإذا ازدوجت هذه القضية وهي المقدمة مع مثلها انتبه، لأنه أحيانا من خلاف الصغرى قد لا يسلم لك الخصم في حال المناظرة. مثلا الحنفي لو قلت له النبي ذو مسكن يقول لك قف، أنا لا أقبل هذا الحكم، إذا الصغرى عندك باطلة بالنسبة لي أنا. فمفهوم المعنى، لأن النبيذ عندهم كما لا يخفى عليكم في الفقه الحنفي فلا يسلمون بأنه حرام إلا بضوابط معروفة في الفقه، لا داعي للخوض فيها الآن لأنها ستأخذ منا وقتا. يقول فإذا ازدوجت هذه، وعندهم الخمر من العنب، المهم هذا موضوعه الفقه، فإذا ازدوجت، يقول فإذا ازدوجت هذه القضية وهي المقدمة مع مثلها تولدت بينهما النتيجة. إذا متى تتولد النتيجة؟ إذا جئنا بالصغرى وكانت صادقة، ثم الكبرى وكانت صادقة، حينئذ تكون النتيجة صادقة. فإذا كانت الأولى كاذبة والثانية صادقة كانت النتيجة كاذبة، إذا كانت الأولى كاذبة والثانية صادقة كانت النتيجة كاذبة. لا بد من صدق الأولى وصدق الثانية. لو قلت مثلا زيد إنسان وكل إنسان حجر، كذبة. تقول كل إنسان حجر وكل حجر جماد، الأولى كاذبة والثانية صادقة، أليس كذلك؟ كل إنسان حجر وكل حجر جماد، هل تنتج؟ لا تنتج. يقول رحمه الله وهي جملة خبرية تسمى أيضا قضية، وهي التي قصد إثباتها أو نفيها. قال ولذلك يقول، قال شوف، وهي جملة خبرية، النتيجة جملة خبرية تسمى أيضا قضية، النتيجة تسمى عندهم قضية أيضا لأنه فيها الحكم. وهي التي قصد إثباتها أو نفيها، إما تريد إثباتا أو نفيا. تقول مثلا لأمثلة الإثبات مرت معنا، نأتي بمثال للنفي. نقول كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، ولا شيء من الحيوان بجمد، النتيجة لا شيء من الإنسان بجمد، كما سترون اليوم ستتدربون على ذلك إن شاء الله. قال رحمه الله وهي التي قصد إثباتها أو نفيها، أي النتيجة. ولذلك يقول الفقهاء وجه الدليل، وجه الدليل ويعلن به وجه لزوم النتيجة من المقدمات. إذن اللزوم، اللزوم يكون من ماذا؟ من المقدمات. اللزوم يكون من المقدمات إذا كانت صادقة. إذن المصنف هنا رحمه الله قال لنا في البداية والمقدمة هي جملة خبرية تسمى قضية وتشتمل على موضوع ومحمول، ويسمي أهل المنطق المخبر عنه بالموضوع إلى آخره. إذن هذه الفقرة واضحة جدا، يكفيها ما علقنا عليها. انتبهوا الآن، بعد أن عرفنا ما قاله المصنف من خلال هذه الفقرة ونحن مقبلون على القياس الاقتراني، لا بد أن نعرف شيئا يسمى عندهم بالقضية التي سنستعملها في القياس الاقتراني. أنت مقبل على القياس الاقتراني ومقبل على القياس الاستثنائي، وزبدة المنطق القياس. فقبل أن تدخل إلى القياس الاقتراني لابد أن تعرف ماذا؟ أن تعرف المقدمات التي تستعمل فيه، لأنك فيما مضى معك عرفت المقدمات التي تستعمل في الصناعة البرهانية. الصناعة البرهانية فيها قياسان، قياس اقتراني وقياس استثنائي. فيما مضى معنا كنا نعرف ماذا؟ نعرف أنواع القياس بإجمال، ونعرف المقدمات التي تستعمل في ماذا؟ في أنواع القياس الخمسة، البرهاني والجدلي والخطابي إلى آخره. اليوم سنعرف القياس الاقتراني. هذا القياس الاقتراني لا بد أن نعرف ماذا؟ المقدمات التي تستعمل فيه. لذلك نبدأ بماذا؟ نبدأ بالقضايا المستعملة في القياس. ما هي القضايا التي تستعمل؟ فيما مر معنا كنا نتحدث عنها باعتبار ماذا؟ باعتبار ماذا؟ باعتبار درجاتها العلمية، يقينية ظنية، واضح؟ الآن سننظر إليها باعتبار ماذا؟ باعتبارها هل هي حملية أو هي شرطية؟ وما هي الحملية؟ وما هي الشرطية؟ ولماذا سميت حملية؟ ولماذا سميت شرطية؟ واضح؟ إذا الآن نعرف القضية الحملية التي سنستعملها في القياس الاقتراني، واضح؟ وصاحب السلم كما سيأتي معكم يجعل القياس الاقتراني خاصا بالحمليات، وقد خالفه الشراح يقولون حتى الشرطيات تستعمل في ماذا؟ في القياس الاقتراني، وسنشير إلى هذا بعيد حين إن شاء الله. إذن تعريف قضية الحملية، ولماذا سميت حملية؟ سنذكر لكم لماذا سميت حملية. القضية الحملية هي المشتملة على موضوع ومحمول. قضية الحملية هي المشتملة على ماذا؟ على موضوع ومحمول. نحو الإنسان حيوان مثلا، زيد مجتهد إلى آخره. وسميت حملية، إذا سألك سائل لماذا سميت حملية وسميت حملية للحكم بمحمولها على موضوعها، وبعبارة أخرى لحمل محمولها على موضوعها، للحكم بمحمولها على موضوعها، ويدخل فيها أربعة أقسام. الحملية هذه أربعة أقسام. الأول ما تركب من مفردين. الحملية هذه أربعة أقسام. لو سألك سائل الجملة الحملية، انتبهوا الآن، نحن في كلامنا عندنا حمليات كثيرة، وفي كلامنا عندنا شرطيات كثيرة. ما هي الحملية؟ مفهوم؟ فعل وفاعل، فعل ونائب فاعل، هذه حملية، واضح؟ وإن كنا كما سنرى في القياس أنهم يعنون بماذا؟ يعنون بالكلية، ويتركون ماذا؟ المهملات، ويتركون الشخصيات كما سنرى. يعنون بماذا؟ يعنون بالكلية الموجبة والجزئية الموجبة والكلية السالبة والجزئية السالبة، هذا هو الذي يكون في القياس. أما الشخصية والمهملة فلا يعنون بها، وسنذكر لماذا حتى لا تختلط عليكم المعلومات. إذن ما هي الحمليات؟ الأول يدخل في أربعة أقسام. الأول ما تركب من مفردين، نحو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد مجتهد، ما تركب من مفردين، زيد مجتهد، محمد رسول، ما تركب من مفردين. الثاني ما محموله جملة في تأويل مفرد. ما محموله، انتبه، ما محموله المحمول محكوم به، المحمول والمحكوم به، ما محموله ماذا؟ جملة في تأويل مفرد. تقول زيد قام أبوه، أي زيد قائم الأب. هذه قام أبوه أعطتنا قائم، وكنا في الأول نقول زيد قائم، زيد مش زيد، محمد رسول. إذن الثاني ما محموله، شوف، ما محموله جملة في تأويل مفرد. زيد قام أبوه، المحمول قام أبوه، جملة خبرية. ومر معنا في النحو أن الخبر يأتي مفردا ويأتي جملة، ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، كما قال ابن مالك، واضح. وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. فنطقي الله حسبي، نطقي الله حسبي، حسبي الله نطقي. إذا ما محموله جملة في تأويل مفرد. ومن الأمثلة أيضا خير الذكر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله جملة أولها في تأويل مفرد شهادة التوحيد، شهادة خير الذكر شهادة التوحيد، واضح؟ أو كلمة التوحيد أو كلمة الشهادة، حال بحال. الثالث عكسه، كيف؟ ما موضوعه؟ ما موضوعه؟ في تأويل مفرد عكسه، لأن الأول قلنا ما محموله جملة في تأويل مفرد، الآن ما موضوعه جملة في تأويل مفرد. من يعطينا مثالا ما موضوعه جملة في تأويل مفرد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله كنز، موضوع لنا، حكمنا عليه الآن بكنز. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، ما هو التقدير؟ هذا اللفظ، هذا اللفظ المخصوص كنز من كنوز الجنة، مفهوم؟ الرابع ما تركب من جملتين كل منهما في قوة المفرد. ما تركب من جملتين كل منهما في قوة المفرد، نحو زيد عالم، نقيض زيد ليس بعالم، زيد عالم، نقيض زيد ليس بعالم فهو في قوة هذه القضية نقيض هذه، في قوة ماذا؟ هذه القضية نقيض هذه، ما تركب من جملتين كل منهما في قوة المفرد. زيد عالم نقيض زيد ليس بعالم، فهو في قوة ماذا؟ هذه القضية نقيض هذه. فتحصل أن الأقسام أربعة، فتحصل أن الأقسام أربعة، مفردان نحو زيد قائم، وأقسام ثلاثة في قوة المفرد، وأقسام ثلاثة في قوة المفرد. بقية القضايا الشرطية متى ستأتي معنا؟ في الدرس القادم عندما سنتحدث عن القياس الاستثنائي، فحتى لا تختلط علينا، جرت العادة أنهم يتكلمون عن الحمليات والشرطيات الآن، لأن في القياس الاقتراني على مذهب المحققين يدخلون الحمليات والشرطيات. الشرطيات مثلا أكثرت عليكم من الأمثلة في الحمليات، نعطيكم مثالا في الشرطية. تقول مثلا كلما كان الطالب مجتهدا كان ناجحا، وكلما كان ناجحا كان محبوبا في أسرته، هذه الشرطية. قلت أكثرت عليكم فيما مضى من الأمثلة المتعلقة بالحمليات في القياس الاقتراني، نعطيكم مثالا من القياس ماذا؟ الشرطي، الذي ذهب المحققون إلى أنه يكون في القياس الاقتراني خلافا لصاحب السلم حيث لم يذكره، ونص على أن القياس الاقتراني خاص بالحمليات. انتبهوا لهذا المثال: إذا كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، هل هذه صادقة أم لا؟ تلازم، هذا التلازم، هذا تلازم باعتبار المادة، هناك تلازم يلزم من وجود النهار وجود الليل، من وجود النهار وجود الشمس والعكس. هذا يأتي معنا إن شاء الله في القياس الاستثنائي أوضح. إذا كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، وإذا كان النهار موجودا خرج الناس في طلب المعاش، صح؟ النتيجة إذا كان أفقت الحد الأوسط، إذا كانت الشمس طالعة خرج الناس في طلب المعاش. مثال آخر: إذا كان الطالب مجتهدا، إذا كان الطالب مجتهدا كان ناجحا، صحيح؟ وإذا كان ناجحا كان محبوبا بين أفراد أسرته، بل حتى بين الناس. النتيجة إذا كان أسقط الحد الأوسط. أحسنت. إذا كان الطالب مجتهدا كان محبوبا بين أفراد أسرته وبين أحبابه وأصدقائه، إلا الحسد، إلا الحسد. جميل جدا. إذن ننتقل إلى ماذا؟ عرفتم الآن الخلاف، هل الشرطيات داخلة في القياس الاقتراني أم لا؟ واضح؟ ذكرت لكم هذا. والذين لم يدخلوها في القياس الاقتراني، شرح السلم لما علقوا على البيت الذي سيأتي معنا إن شاء الله، قالوا لقلة الجدوى، لقلة الجدوى. إذن الغالب على القياس الاقتراني هو ماذا؟ هي القضايا الحملية. احفظوا هذه: الغالب على القياس الاقتراني القضايا الحملية. انقسام الحملية، عنوان جديد، انقسام الحملية إلى موجبة وسالبة. إذن ذكرنا أنها يدخل فيها أربعة أقسام، الآن نذكر أنها تنقسم إلى ماذا؟ إلى موجبة وسالبة. هذه الحمليات التي ذكرنا في مسألة فيها الموجب وفيها السالب. نقول زيد مجتهد، زيد ليس بمجتهد، أليس كذلك؟ فيتنقسم إلى ماذا؟ إلى موجبة وإلى سالبة. والمقصود، انتبهوا، والمقصود بالإيجاب معشر الطلبة هو الإثبات، والمقصود بالسلب هو النفي. علماء النحو، علماء العربية يعبرون بماذا؟ بالإثبات وبالنفي. المناطق يعبرون بالإيجاب والسلب. إذا سمعت كلية موجبة كلية سالبة، أي كلية مثبتة كلية منفية، واضح؟ كما سيأتي معكم إن شاء الله بعيد قليل. جميل جدا. لأن الأخ عنده إشكال باعتبار كلام الناس. الحملية قد تتركب من مفردين، قد تتركب من محمول، جملة في قوة المفرد أن يكون محمولها ماذا؟ جملة في قوة المفرد. القسم الثالث أن يكون موضوعها جملة في قوة المفرد. الرابع قلنا ما تركب من جملتين كل منهما في قوة المفرد. أرأيتم الآن؟ تصاعدي من مفردين، من مفرد في الموضوع وجملة في المحمول. الثالث العكس، من جملة في الموضوع ومفرد في المحمول، ثم الرابع من جملتين. إذن القسم الثاني والثالث والرابع يقع فيه ماذا؟ يقع فيه التأويل كما ذكرنا لكم، لأن عندما نعبر في قوة المفرد إذن نؤول بالمفرد. وتحدثنا عن انقسام الحملية إلى موجبة وسالبة، الآن ننتقل إلى انقسامها إلى كلية وجزئية وماذا؟ وشخصية ومهملة، ثم ننتقل إلى الصور. إذن كلية، جزئية، شخصية ومهملة. كلام الناس أيضا سواء بأي لغة، إما أن يتحدث بعموم، وإما أن يتحدث بالبعض بالجزء الجزئية، وإما أن تكون، إما أن نحكم بعبارة أخرى، إما أن نحكم على مدى، إما أن نحكم على الكل، وإما أن نحكم على الجزء، وإما أن نحكم على معين، وإما أن نحكم على لفظ يحتمل الكل ويحتمل الجزء. فلما تقول كل إنسان حيوان، حكمت على جميع أفراد الإنسان بالحيوانية، واضح؟ بعض الحيوان إنسان، حكمت بالإنسانية على بعض أفراد الحيوان، هذه تسمى ماذا؟ كلية، هذه تسمى جزئية. لما تقول محمد رسول الله، حكمت على ماذا؟ حكمت على معين. لما تقول الطالبان المحمدان مجتهدان، حكمت على معينين. لما تقول الزيدون مجتهدون، حكمت على معينين بالكثير، هذه تسمى شخصية. عندما تحكم على معين مفردا كان أو اثنين أو جمعا، ولكن بالتعيين، بالتعيين لأنه علم، والعلم كما مر معنا في قول ابن مالك اسم يعين المسمى مطلقا علمه، فالعلم هو ما دل على مسمى بدون قيد، بدون قيد لفظي أو قيد حسي أو قيد معنوي، لأن المعارف كما مر معنا كم عددها في المجموع؟ هي 7 بالتفصيل إذا أدخلنا النكرة المقصودة، وإذا أخرجنا النكرة المقصودة بقيت 6، عندنا الضمير والعلم واسم الإشارة والموصول والمحلى بأل والمضاف إلى أحدها. هذه كلها تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى قرينة، إن العلم لا يحتاج إلى قرينة. لذلك المعين في الشخصيات، حتى لا نخوض في النحويات ونحن في حاجة إلى الدقائق. إذن الحملية تنقسم إلى كلية تحكم على جميع الأفراد، جزئية على بعض الأفراد، أو شخصية تحكم على معين واحدا كان أو أكثر، مهملة، مهملة أي من السور، ليس ثمة سور يدلك على أنك تحكم على جميع الأفراد، وليس ثمة سور يدل على أنك تحكم على بعض الأفراد، وليس ثمة تعيين يدل على أنك تحكم على معين أو معينين. هذه تسمى مهملة. لما تقول مثلا الإنسان يأكل اللحم، هذه مهملة، لأن ال هنا للجنس ليست للاستغراق، وأن تكون ال للجنس، أن تكون ال للجنس للماهية للحقيقة الذهنية، واضح؟ ذلك المعنى الكلي. حينئذ لماذا لم يدخلوها في العلوم؟ لأنها تحتمل أنك تحكم على بعض الأفراد، وتحتمل أنك تحكم على كل الأفراد، فباعتبار أنك تحكم على كل الأفراد إذا جعلت الاستغراقية، وباعتبار أنك تحكم على ماذا؟ على بعض الأفراد إذا جعلتها جنسية، فلذلك أخرجوا ماذا؟ المهملات من الأقيسة، كما سأقرأ عليكم كلام الغزالي. إذن عرفتم ماذا؟ قال نقرأ كلام المصنف. قال وتنقسم كل واحدة إلى 4 أقسام، كلية محصورة وجزئية محصورة وشخصية ومهملة. ثم يعرف فيقول فالكلية المحصورة هي التي يكون موضوعها عاما، كقولنا كل مسكر حرام، جاء بالسور وكل، ذلك يتسمى السور كما سترون. والجزئية المحصورة نحو قولنا أو نحو قولنا بعض الحيوان إنسان، واللفظ الحاصر لهما يسمى سورا، ها اللفظ الحاصر، لأن كل حصرت لك جميع الأفراد المحكوم عليها، حصلت لك جميع الأفراد المحكوم عليه، وبعض حكمت حصلت لك بعض الأفراد. قال والشخصية هي التي يكون موضوعها جزئيا كقولنا زيد قائم، وذكر مفردا واحدا، لكن المحققين من المناطق يقولون والزيدان قائمان والزيدون قائمون، باعتبار ما شرحت لكم قبل قليل فيما يتعلق بضابط التعيين، بضابط التعيين. والمهملة أخرها لصعوبتها. قال والمهملة، لماذا سموها مهملة؟ هي جملة خبرية لا يوجد صور كلي ولا صور جزئي ولا أن المحكوم عليه معين، فسموها مهملة. قال والمهملة وهي التي يتبين فيها أن الحكم للكل أو للبعض، يتبين أن الحكم فيها للكل أو للبعض، كقولنا إن الإنسان لفي خسر، وجاء بماذا؟ بالآية. إن الإنسان أل لو كانت للاستغراق لكانت كلية، كانت كلية موجبة ويكون الحكم على جميع الأفراد، واضح؟ لكن إذا لم تنظر إلى الاستثناء إلا الذين آمنوا، إذا نظرت فقط إلى هذه إن الإنسان لفي خسر، واضح؟ الإنسان هنا تحتمل وتحتمل، واضح؟ إذا نظرت إلى ال باعتبار الاستغراق فهي كلية، وإذا نظرت إليها بعدم اعتبار الاستغراق ونظرت إليها باعتبار الجنس فقط بمعنى الذهني الإنسانية، واضح؟ فتحتمل أنه ليس جميع الناس في خسر، واضح؟ وسأضرب لكم مثالا بالإنسان يأكل اللحم في حينه. قلت تعليقا على الكلام المصنف، اعلموا أن الصورة في الاصطلاح هو اللفظ الدال، ما هو الصور؟ اعلموا أن الصورة في الاصطلاح هو اللفظ الدال على كمية الأفراد. شنو هو الصور عند المناطق؟ هو اللفظ الدال على كمية الأفراد كلا أو بعضا، إيجابا أو سلبا، كلا أو بعضا، إيجابا أو سلبا. هذا يسمى ماذا؟ يسمى الصور. وأقسامه أربعة: صور كلي إيجابي نحو كل إنسان حيوان، كل إنسان ناطق، كل مجتهد قائم بواجبه. ثانيا صور كلي سلبي، إذا صور كلي إيجابي كل إنسان حيوان، صور كلي ولكن سلبي، لا شيء من الإنسان بجماد، واضح؟ لا شيء من الإنسان بجماد، والأمثلة كثيرة. ثالثا صور جزئي إيجابي، صور جزئي إيجابي أي الجملة موجبة، هذه التي تسمى عندهم جزئية موجبة، نحو بعض الحيوان إنسان، هذا صور. شنو الصور؟ وبعض، هذا هو الصور بعض. أين الإيجاب؟ كون الجملة موجبة مثبتة، صور جزئي إيجابي بعض الحيوان إنسان. رابعا صور جزئي سلبي، بعض الحيوان ليس بناطق، البقر والجمال والتماسيح هذه لا تفكر، الإنسان هو الذي يفكر. لكن هل نبقى دائما مع كل بعض؟ كلام الناس يختلف، اللغة تختلف، والمنطق لجميع البشر، ولذلك قلت ويدخل في مفهوم السوري كل لفظ دل على كل أو بعض، ده كلام علمائنا رحمهم الله، كل لفظ دل على كل أو بعض إذا دخل على القضية. ادخل معنا في لغتنا مثلا عامة الناس، عامة، كافة، جميع. ادخل معنا مثلا في البعض ومن الناس، ومن الناس، واضح؟ بعض الناس، وقف على ذلك، جميل جدا. فتحصل، انتبه الآن، شوف من خلال هذا التقسيم باعتبار الكم، تحصل عندنا أن القضايا كم؟ كلية موجبة، كلية سالبة، جزئية موجبة، جزئية سالبة. هذه الأربعة هي التي مناط القياس: كلية موجبة، كلية سالبة، جزئية موجبة، جزئية سالبة، واضح؟ انتبهوا الآن، نمضي إلى الشخصية لنعرفها، وقد عرفتها لكم قبل قليل، وإلى المهملة. وإن كانت هاتان القضيتان كما قال علماؤنا رحمه الله مطرحتين، وسينص على هذا المصنف، مطرحتين في العلوم، وسأذكر لكم لماذا اطرحتا القضية الثالثة هي الشخصية وتسمى مخصوصة، انتبه، تسمى مخصوصة أيضا، وهي ما كان موضوعها معينا. ذكرت لكم هذا في مثلا مثل زيد قائم، زيد قائم، الزيدان قائمان، الزيدون قائمون. فالحكم في هذه القضايا على معين أو معينين أو معينين مخصوصين. لماذا؟ لدلالة كل اسم على معين، وهي أعلام، والعالم يدل على مسماه بدون قيد. ويدخل فيه الحكم على سائر المعارف لأنها جزئية مشخصة. سائر المعارف جزئية مشخصة، سائر المعارف كما تعلمون، لأن بالتعريف صارت معينة. لذلك قالوا الضمير دل على معين بقرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة. اسم الإشارة دل على مسمى باش بإشارة حسية أو معنوية. الرجل دل على مسمى بقرينة ال بقسميها الجنسية والعهدية، هذا فصلناه في دروس النحو. ماذا بقي؟ الموصول دل على مسمى بالصلة، بالصلة والعائد، وهكذا وهكذا. نمر إلى المهملة ونقرأ كلام العلماء. والقضية الرابعة هي المهملة، أي سموها مهملة لأنها خالية من الصور. الصور مهمل غير موجود، أي الخالية من السور الكلي أو الجزئي، وهي ما كان موضوعها كليا. شوف الموضوع راه كلي، ما كان موضوعها كليا ولم يذكر معه لفظ يدل على كمية الأفراد هو السور. كذلك الإنسان، الحيوان، الطلبة، فهم كذلك فيه ال، واضح؟ وهي في قوة الجزئية على التحقيق، جعلوها في قوة الجزئية على التحقيق ولم يجعلوها في قوة الكلية. مفهوم المعنى؟ المهملة جعلوها من قبيل الجزئية ولم يجعلوها من قبيل الكلية، لأنها قالوا في التعليل لأنها بالضرورة تشتمل عليها، تشتمل عليها، بخلاف العموم، بخلاف العموم فمشكوك فيه، العموم مشكوك فيه، واضح؟ كما شرحت لكم قبل قليل. ومثالها الإنسان يأكل اللحم، فهي في قوة ماذا؟ بعض الإنسان يأكل اللحم، مع ملاحظة أن ألف الإنسان للجنس مش للاستغراق، للجنس، وشرحت لكم هذا قبل قليل، لا للاستغراق. ومن ذلك قال، ومن ذلك قوله تعالى وقوم نوح لما كذبوا الرسل، انتبه لكلمة الرسل، لما هل قوم نوح كذبوا 124 ألف نبي و 315 رسول؟ كذبوا الرسل، كذبوا نوحا واحدا. إذا المقصود هنا ما هي؟ لما كذبوا واحدا فكأنهم كذبوا الجميع، لأن الجميع جاء بالحق من عند الله تبارك وتعالى. أرأيتم المنطق كيف يساعد حتى على فهم القرآن؟ وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم. قال المصنف، أو قول المصنف الذي مضى معنا، إلا أن الشخصية والمهملة، المصنف يقول رحمه الله، إلا أن الشخصية والمهملة مطرحتان في العلوم. الشخصية والمهملة مطرحتان في العلوم، فماذا بقي؟ بقيت المحصورتان، المحصورتان، لأنك أنت في إثبات الحجة على الخصم وفي الحكم على الأشياء ينبغي أن تذكر ما يفيد اليقين كلا أو ما يفيد اليقين بعضا، هذا من جهة. الأمر الثاني أننا في باب القياس نحكم بالكل على الجزئي. أش بنا ندير بالشخصية الآن؟ الشخصية نحكم عليها، زيد شخصية، زيد مجتهد نريد أن نحكم عليه، فنقول نريد أن نحكم عليه بأي حكم، بالاجتهاد أو بالنجاح، نريد أن نحكم عليه بالنجاح، زيد مجتهد وكل مجتهد ناجح، غالبا كل مجتهد ناجح، إذا لم يظلم كل مجتهد ناجح زيد ناجح. إذا حكمنا بالكل وكل مجتهد ناجح على الجزئي، كما مر معنا في ضابط القياس المنطقي، قلنا هو الاستدلال بماذا؟ بحكم الكلي. وأعطيتكم قاعدة وهي أن القياس المنطقي ماذا نفعل؟ نأخذ قاعدة كلية ونحكم بها على كلي أو على جزئي، فنقول كل شارب الخمر فاسق. بعرف معنا هذه القاعدة ولا لا؟ قاعدة كلية. كل شارب الخمر فاسق عندنا في ديننا، في ديننا. فنأتي ونحكم بهذه الكلية فنقول زيد شارب للخمر وكل شارب للخمر فاسق، وتأتي إلى كلية وتقول كل مجتهد قائم بواجبه، كل مؤمن في الجنة. قاعدة. فتأتي تقول حمزة، علي، فاطمة، خديجة، فلان، فلانة، فلان، فلانة مؤمن، تحكم على هذا مؤمن، وكل مؤمن في الجنة، فزيد في الجنة. واضح؟ قال رحمه الله: فبقيت المحصورتان الكلية والجزئية، وكل واحدة منهما تكون موجبة وسالبة، فالقضايا على هذا أربعة. لذلك قلت لكم ما الذي سيبقى معنا؟ كلية الموجبة والكلية السالبة والجزئية الموجبة والجزئية السالبة. واضح؟ الحمد لله. قال الغزالي في معيار العلوم، هذا كتاب نصحتكم به في الدروس الماضية، قلت لكم هو محك النظر ومقدمة المصطفى، هذه الكتب التي تكلم فيها الإمام عن المنطق. قال في معيار العلوم: فليحذر من المهملات في الأقيسة، فليحذر من المهملات في الأقيسة إذا كان المطلوب منها نتيجة كلية، كما يقول الفقيه مثلا، جاء بمثال المكيل ربوي. أنتم تعلمون أن طائفة من الفقهاء يرون أن العلة في الربويات طمر الزبيب إلى آخره هي الكيلية، هي الكيلية. نحن عندنا الأقفيات والادخار معشر المالكية، وعند طائفة من أهل العلم وهم الشافعية عندهم الطعمية. المكيل ربوي، لاحظوا كلمة المكيل في الألف لا، هل هناك صور مهمل؟ هذه تسمى مهملة، قضية مهملة. المكيل ربوي، هل ستثبت به حجة على الخصم؟ لا. المكيل ربوي، وتقول والجص مكيل بقبص يكال، والجص كيتباعش بالوزن، يتباع بالكيل، والجص مكيل، النتيجة فالجص ربوي. واضح؟ فيقال لك، يقول الغزالي، فيقال لك المكيل مهمل، فإن أردت الكل فممنوع، إن أردت الكل فممنوع، ما عندك صور، فإن أردت الكل فممنوع، وإن أردت به الجزء أي بعض المكيل ربوي، وإن أردت به الجزء أي أن بعض المكيل ربوي، فإذا قلت، يقول الغزالي، فإذا قلت بعض المكيل ربوي والجص مكيل فكان ربويا لم يلزمه النتيجة، أي خصمك لم تلزمه النتيجة. قال يعلل فيقول إذ يحتمل أن يكون من البعض الآخر الذي ليس بربوي، إذ يحتمل أن يكون من البعض الآخر الذي ليس بربوي. هذه تحتاج إلى تأمل، وإن شاء الله إذا أعطيتكم المحاضرة ستستوعبونها أكثر وأكثر. قلت ثم انتقل إلى أنواع القياس، الآن سيدخل معنا إلى الاقتران، الآن ستدخلون إلى التدريب إن شاء الله. يقول الإمام رحمه الله أي ابن جوزي، يقول ثم إن البرهان من طريق صورة تركيبه على ثلاثة أضرب: الضرب الأول، ويسميه بعض الناس القياس الاقتراني، ويسميه أهل المنطق الحسي، ويسميه أهل الفقه برهان العلة، وهو يشتمل على مقدمتين، في كل مقدمة محمول وموضوع، وهما الحكم والمحكوم، وهو الحكم والمحكوم عليه. فتلك أربعة أشياء، إلا أن واحدا منها يتكرر في المقدمتين فتبقى ثلاثة أشياء، هذا تدربتم عليه من خلال الدروس الماضية. يسميها أهل المنطق حدودا، وهي الحد الأوسط والحد الأكبر والحد الأصغر، نتبرك بقراءة كلامه رحمه الله. فأما الحد الأوسط فيسميه الفقهاء علة كما ذكرت لكم، وهو الذي يتكرر في المقدمتين، وأما لأن العلم بالتكرار. الموريتانيون لما كنا في تلك الصحراء المباركة من أبرز ما يثبت العلم التكرار، تكرر مع شيخ، تقرأ على الشيخ ثم تكرر مع زملائك، فتحفظ الشواهد وتحفظ القواعد، وأما المتن فيعني تلك المتون المدروسة المعروفة يعني تحفظ بسرعة وبسهولة. هذا متن غير مشهور، لذلك أردنا إخراجه إلى طلاب العلم إن شاء الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وأما الحد الأكبر فهو الحكم، وهو الذي يكون في النتيجة محمولا، وأما الحد الأصغر فهو المحكوم عليه، وهو الذي يكون في النتيجة موضوعا، والمقدمة التي فيها الأصغر تسمى صغرى، والمقدمة التي فيها الحد الأكبر تسمى كبرى. أنا قلت للطلاب في بداية هذه الدروس وأقوله أيضا، يكفيك من دراسة المنطق أن تعرف اصطلاحات العلماء، حتى إذا ما كنت تقرأ في كتب الأصول في أي كتاب وقال المقدمة الصغرى، المقدمة الكبرى، الحد الأصغر، الحد الأكبر، الحد الأوسط، على الأقل انفي عنك الجهل باصطلاحات العلماء. واضح؟ هذا أقل شيء يعرفه طالب العلم من دراسة المنطق، أن يعرف اصطلاحات العلماء، إلى آخر كلامه حتى لا أصيب. قلت في التعليق اعلموا أن القياس عندهم نوعان، قياس اقتراني ويسمى الحملي. انتبهوا، يسمى الحملي لماذا؟ لأنه كما قلت لكم سلفا غلب عليه الحمليات، احفظوا، ويسمى الحملي. وقياس الشمول، انتبهوا لماذا سموه قياس الشمول؟ لأننا كما قلت لكم الاستدلال بحكم الكلي على كلي درجة تحته أو على جزئي، كما مر معنا في الضابط قال قلنا وهو كائن في الحمليات، علقت عليه وهو كائن في الحمليات والشرطيات، هو لم يشر إلى هذا، وقلت لكم صاحب السلم خصه بالحمليات وتعقبه العلماء وقالوا أنه تدخل فيه الشرطيات، وقد أشرت إلى هذا قبل قليل. والثاني قياس استثنائي ويسمى الشرطي، القياس الاستثنائي خاص بالشرطيات لا تدخل فيه الحمليات لأنه خاص بالشرطيات، وسيأتي معنا أن الشرطيات قسمان، متصلة ومنفصلة، وهذا يأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله، ولا يكون القياس الاستثنائي في الحمليات أبدا. وقد بدأ المصنف كعادة المناطق، قلت وقد بدأ المصنف كعادة المناطق بالقياس الاقتراني. قد يقول طالب العلم لماذا سمي اقترانيا؟ فهات الجواب، وإنما سمي بذلك لاقتران حدوده الثلاثة. ما هي الحدود؟ الأصغر محكوم عليه، والأوسط محكوم به، الأصغر المحكوم عليه، والأوسط علة الحكم، وماذا؟ والأكبر المحكوم به في الأخير في النتيجة. إذن هذه هي الحدود الثلاثة كما مر معنا. اقترنت في ماذا؟ اقترنت في القياس الاقتراني، فسمي قياسا اقترانيا. تقول زيد المجتهد، وكل مجتهد قائم بواجبه، زيد الإنسان، وكل إنسان حساس، وهكذا. إذا اقترنت هذه الحدود الثلاثة من غير أن يتخللها ماذا؟ من غير أن يتخللها حرف استثناء، لأنه في القياس الاستثنائي الذي سيأتي معنا هناك شيء يسمى حرف الاستثناء، وهو لكن، اصطلح عليه العلماء بلكن، كما سيأتي معكم حتى لا أشوش عليكم، حتى تضبطوا كل قياس على حدة. قياس الاستثناء سيأتي معنا بقسمين، وفيه شيء من إعمال الفكر. قلنا لماذا سمي قياسا اقترانيا؟ لاقتران حدوده الثلاثة من غير أن يتخلل حرف استثناء، من غير أن يتخلل حرف استثناء. أعطيكم مثالا حتى لا تبقوا مشوشين. نقول في القياس الاستثنائي، شوف، لو كان هذا مجتهدا، لكان ناجحا، لكنه واضح، لكنه مجتهد نتيجة فهو ناجح، لكنه انتبه فهو غير ناجح باعتبار المادة الإنتاج رباعي، لكن إذا جئنا للخصوص والعموم الإنتاج ثنائي. لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، لكنه إنسان فهو حيوان، لكنه حيوان غير منتج، لكنه غير إنسان غير منتج، ينتج فقط إذا استثنيت عين المقدم ونقيض التالي، وستعرفون ما معنى المقدم وما معنى التالي. المقدم هو الشرط، والتالي هو المشروط. فتقول لكنه إنسان نتيجة فهو حيوان، لكنه غير حيوان النتيجة فهو غير إنسان. أما أن تقول لكنه غير إنسان فلا ينتج، إذا قلت لكنه حيوان فلا ينتج، لأنه قد يكون ماذا؟ قد يكون جملا، غير إنسان قد يكون أيضا ماذا؟ قد يكون حيوانا آخر. واضح؟ جميل. والحد الأصغر مر معنا هو ماذا؟ هو موضوع النتيجة، والحد الأكبر هو محمولها، والحد الأوسط هو المكرر في القياس لكونه ماذا؟ لكونه علة الحكم كما سماه بذلك الفقهاء. جميل جدا. ضابط القياس الاقتراني، عنوان باختصار، ما هو ضابط القياس الاقتراني؟ لأن لا بد من قاعدة. قالوا ضابطه اشتماله على النتيجة بالقوة، اشتماله على النتيجة بالقوة لا بالفعل. اشتمالوا على النتيجة بالقوة. ما معنى بالقوة؟ أي بالمعنى. النتيجة كينة بالمعنى، موجودة بالمعنى لا بالفعل، بحيث يشتمل على مادتها دون صورتها. بحيث يشتمل على ماذا؟ على مادتها دون صورتها. انتبهوا الآن، تخيلوا معي، كنا نود أن نكتب في السبورة لكن لم يتيسر ذلك. تصوروا معي عندما تنظرون إلى قياس هكذا في السبورة، تخيلوا زيد إنسان وكل إنسان حيوان، ماذا تلاحظون؟ زيد إنسان، كل إنسان حيوان، ماذا تلاحظون؟ عندنا الحد الأصغر والأوسط متكرر والحد الأكبر، جميل. النتيجة أين هي؟ موجودة، لكن هل موجودة بالفعل لفظة أم موجودة بالمعنى؟ موجودة بالمعنى بعد حذف الحد الأوسط على الشكل الأول كما سيأتي معنا، زيد حيوان هي النتيجة، لكن موجودة بالقوة أي بالمعنى وليست موجودة بالفعل، بخلاف الاستثناء فهي موجودة بالفعل كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. لأنه لما تقول لو كان هذا إنسان لكان حيوانا، لكنه إنسان فهو حيوان موجودة، واضح؟ جميل. لذلك قالوا بحيث يشتمل على مادتها دون صورتها، المادة موجودة لكن الصورة غير موجودة، فنتيجة كل إنسان حساس مثلا في المثال الذي ذكرنا، كل إنسان حيوان في المثال السابق، غير مذكورة في القياس بصورتها بل بمادتها المفرقة بين بمادتها المفرقة بين المقدمتين. الفقهاء يسمون الحد الأوسط علة. مثال، مرة معنا مثال، النباش آخذ للمال خفية وكل آخذ للمال خفية سارق، فالنباش سارق، واضح؟ أين العلة؟ لا، آخذ للمال خفية، واضح؟ المصنف يقول ويسميه الفقهاء برهان العلة. انتبهوا الآن، هذا القياس الاقتراني يسميه الفقهاء برهان العلة. عندنا يا شباب برهانان، برهان العلة وبرهان دلالة. ارفعوا رؤوسكم حتى تفهموا ثم إن شاء الله اكتبوا ما شئتم. برهان الدلالة وبرهان العلة. برهان العلة هو حيث، انتبه، حيث يكون الحد الأوسط علة للحكم. وبرهان الدلالة أو برهان دلالة هو حيث يكون الحد الأوسط معلولا للحكم، معلول مسبب، عندنا سبب ومسبب. عندما يكون الحد الأوسط سببا يسمى برهان علة، عندما يكون مسببا يسمى برهان دلالة، ومن خلال المثال سيتضح الإشكال. زين، خذوا معي المثال الذي مر معنا، زيد مؤمن وكل مؤمن في الجنة، النتيجة زيد في الجنة، ماذا تلاحظ؟ الإيمان هنا حد أوسط هو علة الحكم، صح؟ حد الأوسط. الآن سنقلب، زيد في الجنة المعلول الحكم، زيد في الجنة، عكسنا، كنا نقول زيد المؤمن وكل مؤمن في الجنة فزيد في الجنة، الآن ايتي بي بالمعلول اجعله حد أوسط، زيد، فهمها بسرعة حمزة ما شاء الله، زيد في الجنة وكل من في الجنة مؤمن، فزيد المؤمن، إذا الإيمان كان حدا أوسط صار حكما، صار معلولا، ليس كذلك؟ قال الإمام الغزالي، هذا كلام الغزالي شرحته لكم قبل أن أقرأه عليكم، يقول الإمام الغزالي في مقدمة المصطفى: أما برهان الدلالة، أما برهان الدلالة فهو أن يكون الأمر المتكرر في المقدمتين معلولا ومسببا كما شرحت لكم، فإن العلة والمعلول يتلازمان قطعا، وكذلك السبب والمسبب والموجب والموجب، فإن استدللت بالعلة على المعلول فالبرهان برهان علة، وإن استدللت بالمعلول على العلة فالبرهان برهان دلالة. قال: ومثال قياس العلة من المحسوسات، جاء بالمحسوسات، والمحسوسات تدل على اليقين كما مر معنا، من المحسوسات أن تستدل على شبع زيد بأكله، أن تستدل على شبع زيد بأكله، واضح؟ فتقول أكل كثيرا فهو في الحال شبعان، وزيد قد أكل كثيرا فهو إذن شبعان. وإن قلت إن كل شبعان قد أكل كثيرا وزيد شبعان فإذا قد أكل كثيرا، فهذا برهان دلالة. نعطيها لكم بطريقة على القياس الاقتراني، والغزالي ذكرها بأسلوبه، نجعلها على الطريقة يعني الاقترانية، على القياس الاقتراني. زيد أكل كثيرا وكل آكل كثيرا شبعان، فزيد شبعان. اقلبها، زيد شبعان وكل شبعان أكل كثيرا، فزيد أكل كثيرا. واضحة، الحمد لله. قال ثم انتقل إلى أشكال القياس. الآن شوف، انتبهوا، بعد أن عرفنا الحملية وأقسام الحملية، ثم انتقلنا إلى أقسامها باعتبار ماذا؟ الإيجاب والسلب، أليس كذلك؟ ثم انتقلنا إلى باعتبار الصور، أليس كذلك؟ وقلنا كلية موجبة، جزئية موجبة، كلية سالبة، جزئية سالبة، وأخرجنا الشخصية وأخرجنا المهملة، وعرفنا ضابط القياس الاقتراني، عرفنا ضابط القياس الاقتراني أن النتيجة فيه بماذا، عرفنا لماذا سمي قياسا اقترانيا، الاقتراني حدوده الثلاثة من غير أن يتخللها حرف استثناء. ثم الضابط هو أن القياس الاقتراني النتيجة فيه بماذا، بالمعنى لا بالفعل. الآن أراد أن يدخل معنا إلى أن يعلمنا كيف ننتج الأشكال، والأشكال أربعة كما سنرى، لكن المصنف ذكر ثلاثة تبعا لي من ذكر ثلاثة فقط. الإمام الغزالي رحمه الله ذكر ثلاثة، والمصنف اكتفى بثلاثة، لأن الرابع كما سنذكر لكم يمكن الاستغناء عنه. قال المصنف ثم إن هذا الضرب له ثلاثة أشكال، يعني القياس الاقتراني، الضرب هنا المقصود به النوع، أي القياس الاقتراني، لأن هناك ضرب آخر وهو القياس الاستثنائي. قال ثم إن هذا الضرب أي القياس الاقتراني له ثلاثة أشكال. الشكل الأول أن يكون الحد الأوسط موضوعا في إحدى المقدمتين محمولا في الأخرى، وإن عبرت بعبارة الفقهاء قلت، جزاه الله خيرا يقرب لنا، أن تكون العلة حكما في إحدى المقدمتين محكوما عليها في الأخرى. لأنك إذا انتبهوا، إذا نظرت إلى القياس في الشكل، بل أن دخل معنا إلى الشكل، تجد العلة حكمنا بها وحكمنا عليها، زيد إنسان، الإنسانية حكمنا بها على زيد ثم سنحكم عليها، وكل إنسان حساس، زيد مجتهد حكمنا بالاجتهاد لزيد ثم سنحكم على الاجتهاد، وكل مجتهد ناجح، مفهوم؟ لذلك قال أن تكون العلة حكما في إحدى المقدمتين محكوما عليها في الأخرى كما مثلت لكم، وذلك كالمثال الذي ذكرنا. قال ألا ترى أن المسكر وهو العلة وقع محكوما عليه في قولنا كل مسكر حرام، ووقع حكما في قولنا كل نبيذ مسكر. قال ويشترط في هذا المثال أن تكون المقدمة الصغرى موجبة لا سالبة، وأن تكون الكبرى كلية لا جزئية، وحينئذ تنتج نتيجة صحيحة، إلى آخر كلامه المتعلق بالأشكال، ويدخل في ذلك التنبيهات والتلخيص المذكوران في المتن. أنا اكتفيت بشيء من المتن، ثم سنشرح الجميع إن شاء الله. أولا عنوان تعريف الشكل والضرب. طالب العلم ينبغي أن يعرف ما معنى الشكل، أن يعرف الشكل وأن يعرف الضرب، جميل جدا. ما هو الشكل عند المناطق؟ أولا ما هو الشكل في اللغة؟ الشكل يجمع على أشكال. ما هو الشكل في اللغة؟ الشكل في اللغة هيئة الشيء، شكله شكله كذا، شكله كذا، شكله كذا، إنسانا كان أو غيره، شكل هيئة الشيء. صلاحا اكتب هيئة قضية قياس من حيث وضع الحد الأوسط، هيئة قضية قياس من حيث وضع الحد الأوسط بالنسبة للحدين الآخرين، من حيث وضع الحد الأوسط بالنسبة للحدين الآخرين، جميل جدا. هذا يسمى شكلا. انتبه، الشكل هذا الحد الأوسط، الحد الأوسط عندما تنظر إليه، هيئة القضيتين أي المقدمتين، هيئة المقدمتين ديال القياس من حيث وضع الحد الأوسط مع الحدين الآخرين بالنسبة للحد الأصغر والحد الأكبر. هذا هو الشكل. فتنظر إلى هذا القياس تقول الحد الأوسط هنا محكوم به في الصغرى محكوم عليه في الكبرى. هذا الشكل واضح. سندرس الشكل الأول والشكل الثاني والشكل الثالث. فكلما سمعت الشكل تتصور مقدمة الصغرى مقدمة الكبرى والحد الأوسط كيف هو. مفهوم المعنى؟ هذا هو الشكل. ما هو الضرب؟ أنا عرفنا الشكل نمر إلى الضرب. قبل ذلك سمي القياس عند المناطق شكلا. انتبه لماذا سميت المقدمتين؟ لماذا سمي القياس عند المناطق شكلا؟ لكونه على هيئة مخصوصة. لذلك سمي القياس ماذا؟ سمي شكلا. وتعدد الأشكال بحسب تعدد هيئات الحد الأوسط. الأشكال عندما تتعدد تعددها بحسب تعدد الحد الأوسط له العلة عند الفقهاء. نمر إلى الضرب. الضرب لغة النوع هذا معروف واصطلاحا مقدمة القياس بالنظر إلى الكم والكيف فيهما. تابعوا الآن. بالنظر إلى الكم والكيف فيهما. الكم عرفتموه أليس كذلك؟ الكم عرفتموه ولا لا؟ الكم في اصطلاحهم الكلية والجزئية. مرت معنا كلية موجبة جزئية موجبة كلية سالبة جزئية سالبة. هذا هو الكم. الكم عندهم الكلية والجزئية. وما هو الكيف عندهم؟ الإيجاب والسلب. كانوا يقول لك كيفية هذه المقدمة؟ تقول لي موجبة. كيفية هذه المقدمة؟ سالبة. فهم المعنى؟ فسموه كيفا. زيد المجتهد الكيف موجبة. زيد ليس بمجتهد الكيف سالبة. كل مجتهد ناجح الكم كلية موجبة. واضح؟ لا شيء من الكسالى بمجتهد كلية سالبة. واضح؟ لا شيء من الكسالى بمجتهد. قلت وقد اقتصر المصنف تبعا للغزالي في معيار العلم وغيره من العلماء المتقدمين على الأشكال الثلاثة فقط. ثلاثة الأشكال ما غنذكرش الرابع وتحنا ما غنذكرش الرابع لمحل الوقت واختصارا. حيث إنهم حذفوا الشكل الرابع لبعد إنتاجه. عللوا لبعد في السلم. سندرس إن شاء الله الشكل الرابع لكن في هذه المقدمة سنكتفي بثلاثة. حيث إنهم حذفوا الشكل الرابع لبعد إنتاجه عن الطبع. العلة الأولى لبعد إنتاجه عن الطبع. العلة الثانية ولرجوعه غالبا إلى الشكل الأول حقيقة وهو كذلك. إما بتبديل المقدمتين هذه المقدمة تصير صغرى والأخرى تصير كبرى. إما بتبديل المقدمتين وعكس النتيجة وإما باستعمال العكس المستوي في مقدمتين. سيأتي معكم إن شاء الله في السلم الحديث عن العكس المستوي. كلية الموجبة تنعكس ماذا؟ تنعكس جزئية. ماذا؟ تنعكس جزئية موجبة. سيأتي معنا هذا في محله إن شاء الله. قلت ومراعاة للاختصار ومراعاة للاختصار ورحمة بالمبتدئين الأبرار وتقليلا لصور الأقيسة سنكتفي بما ذكره المصنف تبعا للغزالي وغيره دون التعريج على الشكل الرابع تيسيرا على المبتدئين وتذكيرا للمتمرسين وتقليدا في العدد للأقدمين. ومن استوعب فعلا الحق يقال من استوعب الثلاثة الأشكال سهل عليه الرابع لا محالة. فنضع أولا ضابط الحد الأوسط الذي هو ركيزة كل قياس. أولا لابد أن نذكر ضابطا للحد الأوسط. نضع له ضابطا لأن الحد الأوسط هو ركيزة كل قياس. لماذا؟ لأنه علة الحكم. وضع الحد الأوسط عنوان وضع الحد الأوسط وتأثيره في استخراج الأشكال. اعلموا أن وضع الحد الأوسط في مقدمتي القياس بالنسبة إلى الحد الأصغر والأكبر استطاع العلماء من خلاله استخراج أربعة أشكال للقياس الاقتراني لا خامس لها وذلك بمقتضى القسمة العقلية المستقصية. لما استقصوا من خلال القسمة العقلية وجدوها أربعة أشكال. قال علماؤنا: فإن كان الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول. إذن عندنا، ارفعوا رؤوسكم، عندنا أربعة أشكال. الحد الأوسط، انتبهوا، الحد الأوسط عندما يكون محمولا في الصغرى، زيد إنسان، إنسان محمول، زيد إنسان، زيد مجتهد، خذوا الاجتهاد حتى نجتهد جميعا، زيد مجتهد وكل مجتهد ناجح. ماذا تلاحظون؟ مجتهد محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، هذا الشكل الأول وهو أفضل الأشكال، ولذلك نمثل به كثيرا. يكون الحد، تكون هذه العلة محمولا موضوعا في الكبرى، هذا الشكل الأول. جميل. الشكل الثاني، انتبهوا، الشكل الثاني يكون الحد الأوسط محمولهما، محمولهما، انتبهوا، محمول في الصغرى ومحمول في الكبرى. من يعطينا مثالا؟ محمول في الصغرى ومحمول في الكبرى، من يعطينا مثالا؟ كل إنسان حيوان ولا شيء من الجماد بحيوان. ماذا تلاحظوا؟ كل إنسان حيوان محمول ولا شيء من الجماد بحيوان محمول. الثالث، انتبهوا، الثالث يكون موضوعهما كل إنسان حيوان. زيد، أعطونا مثال. كل إنسان حيوان، زيد، احكم على الإنسان مرة أخرى. وكل إنسان ناطق، كل إنسان حيوان، وكل إنسان مفكر. النتيجة ما هي؟ بعض الحيوان ناطق، ستعرفون لماذا، دعوكم الآن من النتيجة. الرابع وهو أضعف هذه الأشكال أن يكون عكس الأول. الأول ماذا قلنا فيه؟ محمول الصغرى موضوع الكبرى، اعكس، موضوع الصغرى محمول الكبرى. مثاله من الشكل الرابع: كل إنسان حيوان، ذي كل إنسان، حكمنا موضوع الصغرى كل إنسان، يلا اجعل الإنسان الآن محمولا، كل إنسان حيوان، أحسنت ما شاء الله عليك، وكل ناطق إنسان، فبعض الحيوان الناطق هي النتيجة. جميل. إذن الآن عرفنا الأشكال، نأتي إلى الضروب. الأشكال كم؟ أربعة، سندرس ثلاثة. نأتي الآن إلى ضروب القياس الاقتراني. ما هو الضرب؟ عرفنا الضرب قبل قليل، ما هو الضرب؟ الكم والكيف، أحسنت. الآن سيأتي معنا ماذا؟ كلية موجبة، كلية سالبة، جزئية موجبة، جزئية سالبة، بهذا سنعمل إن شاء الله. يعلم رحمكم الله أن الصور الداخلة تحت الأشكال تسمى عندهم ضروبا، والضرب كما قدمنا هو مقدمة القياس بالنظر إلى الكم والكيف فيهما، ولذلك فكل شكل يشتمل على 16 ضربا بحسب التقسيم العقلي، لأن كل مقدمة تحتمل أربعة أحوال: كلية موجبة، جزئية موجبة، وكلية سالبة، وجزئية سالبة. وإذا ضربنا حالات الصغرى الأربعة في حالات الكبرى الأربع تحصل عندنا 16 ضربا. عندك كلية موجبة، كلية سالبة، جزئية موجبة، كلية سالبة، تعود تكتب هنا كلية موجبة، كلية سالبة، جزئية موجبة، جزئية سالبة، أربعة في أربعة، هكذا الأسهم كم سيعطيك؟ 16 ضربا. كل أربعة تضربها في واحد، كلية موجبة، كلية موجبة، كلية سالبة، كلية سالبة، فوق كلية موجبة، جزئية موجبة مع كلية موجبة، جزئية سالبة مع كلية موجبة. الإنتاج راه ماشي كلهم كينتجوا، ينتج فقط أربعة. فهم راه، تصورتم معي الآن، هذه الأربعة مع أربعة مثلها وتضرب، أربعة مع واحد كم يساوي؟ أربعة. ثم تأتي إلى الثاني تضربه في الأربعة، ثم تأتي إلى الثالث تضربه في الأربعة، ثم تأتي إلى الرابع تضربه في الأربعة. إذن كم إلى كم ستصل؟ إذا تأخذ هذه الأربعة وتكتب كلية موجبة فقط هنا، وتنظر هل ستنتج كلية موجبة مع كلية موجبة، كلية سالبة مع كلية موجبة، جزئية موجبة مع كلية مع كلية موجبة. دائما هنا كلية موجبة في الكبرى، جزئية سالبة مع كلية موجبة، هذه أربعة. ثم هذه الأربعة تأتي إلى كلية سالبة وتنظر في الإنتاج، ثم تمضي إلى الثالثة مع جزئية موجبة وتنظر في الإنتاج، حتى تعلموا لماذا وصلنا إلى 16 ضربا. وسنكتفي اختصارا بالضروب المنتجة، لن نذكر العقيمة، وسنكتفي اختصارا بالضروب المنتجة في كل شكل بأمثلتها دون التعريج على العقيم منها. لماذا؟ لأنه فاقد لشروط الإنتاج. ومن رمى الاطلاع عليه فهو مبسوط في مظانه. ومن خلال الجداول ستتصورونها إن شاء الله تعالى. الشكل الأول وهو أفضلها. الشكل الأول هو ما كان, ماذا قلنا فيه؟ ما كان الحد الأوسط محمولا في الصغرى, ماذا؟ موضوعا في الكبرى. أحسنتم. ولكن شوف انتبهوا, هنا مربط الفرس, وهنا المنطقي إذا حفظ ما سأذكره الآن في قياس, في القياس الاقتراني ضبط المنتجات. ما هو ضابط الشكل الأول؟ ما هو ضابط الشكل الثاني؟ ما هو ضابط الشكل الثالث؟ ما هو ضابط الشكل الرابع؟ ونحن كما قلنا ووعدناكم سنكتفي بالثلاثة تيسيرا. إذا حفظت الضابط سهل عليك البحث, وإذا لم تحفظ الضابط فما حصلت شيئا. فما هو ضابط الشكل الأول؟ قالوا إيجاب صغراه وكلية كبراه. بمعنى دائما الصغرى موجبة ودائما الكبرى كلية. إيجاب صغراه, عندكم الجداول, خذوا الجداول التي أعطيتكم في الأول, انظروا الشكل الأول ستجدون دائما الصغرى موجبة, كلية موجبة دائما ولا جزئية موجبة, لن تجدوا فيها السالبة. هل عندكم في الجدول شيء سالب؟ إذن إيجاب صغرى. انظروا إلى الكبرى ستجدون الجميع كبرى, إما كلية موجبة ولا كلية سالبة, لن تجدوا فيها الجزئيات. هل عندكم في الكبرى جزئية موجبة أو جزئية سالبة؟ أبدا. فهمتم المعنى؟ إذن بهذا تضبطون القياس. إذن الشكل الأول إيجاب صغرى, إذن الصغرى كيف هي؟ موجبة, سواء كانت كلية أو جزئية. والكبرى كيف هي؟ سواء كانت موجبة أو سالبة. جميل جدا, واضح. اقرأ علينا مثالا من مما عندك من الجدول. كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس وكل إنسان حساس. جميل. إذن انتبهوا, كلية موجبة, كلية موجبة, نتيجة كلية موجبة في الشكل الأول. كلية موجبة, كلية موجبة, نتيجة كلية موجبة, واضح. جزئية موجبة, كلية موجبة, نتيجة جزئية موجبة, عندكم في الجداول. إذا قلنا ما هو الضابط؟ إيجاب صغراه سواء كانت كلية أو جزئية, وكلية كبراه سواء كانت موجبة أو سالبة. وينتج هذا الشكل أربعة أضرب فقط واثنا عشر ضربا عقيمة, واضح؟ إذن هذه هي المنتجة. أنت ماذا ستصنع إذا أردت أن تتدرب على في الورق؟ تضرب الجميع, تضرب في البواقي ولا ترى نتيجة, لا ترى نتيجة. وإذا أردتم أن ترجعوا إلى كتاب يعني ميسر في هذا الباب, ارجعوا إلى ضوابط المعرفة للشيخ الميداني رحمه الله حتى تنظروا الجداول هناك لتيسر عليكم. اكتبوا عنوان الكتاب مطبوع في مجلد, وهو من المتأخرين وحاول تيسير المنطق. إذن عندنا انتبهوا, الشكل الأول ما هو ضابطه؟ إيجاب صغراه وكلية كبرى. الضرب الأول منه الذي عندكم في الجدول ماذا عندكم؟ كليتان موجبتان. الضرب الثاني كليتان, كلية ماذا؟ كلية موجبة وكلية سالبة. الضرب الثالث جزئية موجبة, كلية موجبة. الضرب الرابع جزئية موجبة, كلية سالبة. علاش؟ لأن ماذا قلنا؟ إيجاب صغرى, دائما الصغرى تلقى كلية موجبة وجزئية موجبة, دائما الكبرى كلية موجبة ولا كلية سالبة. هذا الذي تجده. ماذا تفعل أنت؟ تأخذ كلية موجبة مع كلية موجبة تعطيك كلية موجبة, كلية موجبة مع جزئية موجبة ماذا تعطيك؟ ها؟ جزئية موجبة قطعا. لماذا؟ لأن الأخص دائما يقضي كما سترون إن شاء الله, واضح. الضرب الثالث جزئية موجبة مع كلية موجبة ماذا ستعطيك؟ جزئية موجبة. والضرب الرابع جزئية ماذا؟ جزئية موجبة مع جزئية مع كلية سالبة ماذا ستعطيك؟ جزئية سالبة. هنا التقى ماذا؟ التقى الأخصان وغلب الأصغر. جزئية مع كلية, جزئية موجبة مع جزئية سالبة, النتيجة ماذا؟ جزئية سالبة. نعطي الآن الأمثلة. نبدأ بالأول, بالضرب الأول ماذا قلنا فيه؟ كليتان موجبتان. أعطينا مثالا. كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس, النتيجة كلية موجبة, كل إنسان حساس. جميل. الضرب الثاني إذا أردنا أن نعطي مثالا من الفقه، كل قمح مقتات مدخر، وكل مقتات مدخر ماذا؟ ربوي. كل قمح ربوي. نمضي إلى الضرب الثاني، ماذا قلنا فيه؟ كليتان، الصغرى كلية موجبة والثانية كلية سالبة، النتيجة كلية سالبة. رأيتم الأخص يقضي، أخص قضى، السلب قضى على الإيجاب. مثال: كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان، ولا شيء من كل إنسان حيوان ولا شيء من الحيوان، نحكم على الحد الأوسط، ولا شيء من الحيوان بماذا؟ بحجر. النتيجة فلا شيء من الإنسان، نحكم على الحد الأصغر، فلا شيء من الإنسان بحجر. نريد مثالا من النحوية، هنا ضربته هنا في المثال: كل فاعل مرفوع ولا شيء من المرفوع بفضله. النتيجة احكم على الحد الأصغر، لا أحسنت، لا شيء من الفاعل بفضله، لا شيء من الفاعل بفضله. الضرب الثالث: موجبة صغراهما كيفية، صغراهما كيف، وكبراهما؟ إذا الصغرى جزئية موجبة والكبرى كلية موجبة. ماذا ينتجان؟ مثال ينتجان جزئية موجبة. المثال: بعض الحيوان إنسان، زين، من الجدول عندكم، وكل إنسان ناطق. النتيجة بعض الحيوان ناطق. تدربتم من خلال الجدول إن شاء الله ستتدربون أكثر. الضرب الرابع: الصغرى كيف هي؟ جزئية موجبة، والكبرى كلية سالبة. مثال النتيجة جزئية سالبة. مثال زيد، ما هو المثال الذي ضربته؟ بعض الحيوان إنسان ولا شيء من الإنسان بفرس. النتيجة بعض الحيوان ليس بفرس. مثالهم من الفقهيات: بعض العبادة صلاة، العبادات فيها الزكاة والصيام، بعض العبادة صلاة، ولا شيء من الصلاة بقابل لش للنيابة، ولا شيء من الصلاة بقابل للنيابة، فبعض العبادة غير قابل للنيابة. من يعطينا مثالا في الضرب الثالث الذي تجاوزتموه من الفقهيات؟ جزئية موجبة مع كلية موجبة. من؟ أعملوا أفكاركم. بعض الطعام مقتات مدخر، يلا أعمل فكرك. وكل مقتات مدخر ربوي، فبعض الطعام ربوي. جميل جدا. تنبيه: اعلموا أن المنتج للكلية الموجبة خاصة هو هذا الشكل، الشكل واحد اللي كي ينتج كلية موجبة، والشكل الأول في الضرب الأول كلية موجبة، كلية موجبة تساوي كلية موجبة. واضح؟ جميل. يعلموا أن المنتج للكلية الموجبة خاصة هو هذا الشكل الأول فقط، وكذلك ينتج جميع المطالب. انتبهوا، جميع المطالب. ما معنى جميع المطالب؟ كلية موجبة ينتج كلية موجبة، وينتج كلية سالبة، وينتج أيضا جزئية موجبة، وينتج جزئية سالبة، بخلاف الأشكال الأخرى. اسمعوا: وكذلك ينتج جميع المطالب الأربعة، ونعني بها الكلية الموجبة، كلية السالبة، جزئية الموجبة، وجزئية السالبة، كما رأينا في أمثلته، بخلاف الشكل الثاني فلا ينتج من الكلية إلا السالبة وكل نتائجه سالبة، كما سترون إن شاء الله في الشكل الثاني. وبخلاف الشكل الثالث والرابع فلا ينتجان إلا الجزئيات، كاينش الكلية. الثاني أنتج كلية سالبة واحدة وكل نتائجه سالبة، الثالث والرابع لا ينتجان إلا الجزئيات ما عدا كلية سالبة واحدة في الشكل الرابع. واعلموا أيضا أن جميع الأشكال ترجع إلى الشكل الأول، هذه فائدة. الشكل الأول انتبهوا، الشكل الأول إيجاب صغرى ضابطه ماذا؟ إيجاب صغرى وكلية كبرى، جميع الأشكال ترجع إليه. قال علماؤنا: جميع الأشكال ترجع إلى الشكل الأول من خلال استعمالنا للازم عقلي من لوازم القضايا، وهو العكس المستوي، أو من خلال تبديل إحدى المقدمتين بالأخرى، كما سيتجلى إن شاء الله لمن استوعب وضع الحد الأوسط وشروط الأشكال وحفظ ضروبها وتمرس على تنزيلها. إذن تنبيهان أشرت إليهما، نمر إلى الشكل الثاني ونذكر ضابطه. إذن عرفنا ضابط الشكل الأول، من يعيده؟ إيجاب صغرى وكلية كبرى. ماذا ينتج؟ ينتج الكلية الموجبة والكلية السالبة والجزئية الموجبة والجزئية السالبة، ينتج وحده، هو الذي ينتج الكلية الموجبة ووحده الذي ينتج جميع المطالب، أي ينتج الكليتين والموجبتين بقسميهما. الشكل الثاني، الشكل الثاني ماذا قلنا في ضابط الحد الأوسط فيه؟ أن يكون ماذا؟ محمولا فيهما، أحسن، محمولا فيهما، جميل، مر معنا هذا. ولإنتاجه شرطان، الأول اختلاف المقدمتين في الكيف، اختلاف ماذا؟ ما هو الكيف؟ مر معنا الإجابة والسلب. فلا ينتج فيه، فلا ينتج فيه كليتان موجبتان ولا كليتان سالبتان، أو لا ينتج حالها فيه كليتان موجبتان ولا كليتان سالبتان. علاش؟ إذا اجتمعت ماذا يريد أن يقول؟ الكليتان الموجبتان لا تنتجان، الشكل الأول تنتجان، كلية موجبة كلية موجبة، النتيجة كلية موجبة، ومر معنا كلية موجبة كلية سالبة، النتيجة كلية سالبة. هنا اختلاف المقدمتين في الكيف، الضابط الأول أو الشرط الأول اختلاف المقدمتين في الكيف، والشرط الثاني كون كبراه كلية، فلا ينتج إذا كانت كبراه جزئية. إذا الكبرى دائما ماذا؟ الكبرى دائما كلية، والصغرى والصغرى قد تكون كلية قد تكون جزئية، لكن اختلاف المقدمتين في ماذا؟ في الكيف، لا بد من هذا الشرط، لا بد من ماذا؟ لا بد من هذا الشرط، وهو اختلاف المقدمتين في الكيف. ما يمكنش تقول لي كلية موجبة كلية موجبة تنتج، أبدا. واضح؟ الشرط الثاني ما هو؟ كون كبراه ماذا؟ كلية، الكبرى لا بد دائما تكون كلية. شوف لما ترسم كما عندكم في الجدول، الكبرى كلية موجبة ولا كلية سالبة، فقط دائما كلية. واضح؟ جميل. نأتي إلى ضروبه الأربعة. الضرب الأول، الضرب الأول، انظروا هذا الشكل من القياس، صغراه كلية موجبة وكبراه كلية سالبة. واضح؟ إذن الضرب الأول، الضرب الأول من الشكل الثاني، انتبهوا، الضرب الأول من الشكل الثاني كيف يكون؟ صغرى كلية موجبة وكبرى كلية سالبة، صغرى ماذا؟ كلية موجبة وكبرى كلية سالبة، النتيجة كلية سالبة، دائما السلب يقضي، كلية سالبة. نحو كل ضاحك بالفعل مسرور ولا حزين مسرور، النتيجة فلا ضاحك بالفعل حزين، كل ضاحك بالفعل مسرور، أليس كذلك؟ ولا حزين مسرور، أليس كذلك؟ فلا ضاحك بالفعل حزين، ليس ضحك بالفعل ليس حزينا. إذن ماذا نلاحظ؟ ماذا نلاحظ؟ كلية موجبة كلية سالبة، النتيجة كلية سالبة. الضرب الثاني، صغراه كلية سالبة وكبراه كلية موجبة، صغرى ماذا؟ كلية سالبة وكبرى كلية موجبة، النتيجة قطعا كلية سالبة. مثال: لا شيء من الإنسان بحجر، هذه صغرى، وكل ياقوت حجر، كلية موجبة. عكس الأولى، ماذا تلاحظون؟ عكس الأولى، عكس الأولى. لا شيء، في المثال الأول قلنا كل ضاحك بالفعل مسرور، الآن لا شيء من الإنسان بحجر، هذه موجبة هذه سالبة. لأن نعكس أيضا، وكل ياقوت حجر، في الضرب الأول كانت الكبرى سالبة، الآن الكبرى ماذا؟ موجبة في الضرب الثاني. فلا شيء من الإنسان بياقوت، ماذا تلاحظون؟ الضرب الأول مع الضرب الثاني العكس فقط، كان في الأول كلية موجبة في الصغرى وكلية سالبة في الكبرى، الآن العكس. نمر إلى الضرب الثالث، والنتيجة كما تلاحظون النتيجة دائما القضاء للسلب. الضرب الثالث، صغراه جزئية موجبة وكبراه كلية سالبة، لاحظوا معي، صغراه ماذا تلاحظون؟ اختلاف المقدمتين في الكيف، إلى هذه موجبة هذه سالبة، إلى هذه سالبة هذه موجبة، دائما كما ذكرنا في الشرط، ذكرنا له شرطين، اختلاف المقدمتين وكون الكبرى كلية. إذا الضرب الثالث صغراه جزئية موجبة كبراه كلية سالبة، النتيجة جزئية سالبة. بعض الحيوان إنسان ولا شيء من الفرس بإنسان، النتيجة بعض الحيوان ليس بفرس. الضرب الرابع صغراه عكس هذه، انتبهوا الآن، عكس جزئية موجبة شبتولي جزئية سالبة، وكلية سالبة شبتولي كلية موجبة. تلاحظون الضرب الرابع صغراه جزئية سالبة وكبراه كلية موجبة، ينتج لماذا؟ جزئية سالبة. نحو بعض الحيوان ليس بناطق وكل إنسان ناطق. فعلا بعض الحيوان ليس بناطق، الجمل ليس مفكرا، وهكذا جميع الحيوانات الأخرى إلا الإنسان. وكل إنسان ناطق، فبعض الحيوان ليس بناطق. صادق. تنبيه، إذن بعد أن عرفنا الشكل الثاني بشرطيه نمر إلى هذا التنبيه. اعلموا أن الشكل الثاني أيضا إذا عكسنا كبراه بالعكس المستوي رجع إلى الشكل الأول بعينه. واضح؟ فالمثال الأول وهو كل ياقوت حجر ولا شيء من الإنسان بحجر، لو عكست كبراه فقلت كل ياقوت حجر ولا شيء من الحجر بإنسان رجع إلى الشكل الأول كما هو واضح، والنتيجة فيهما سالبة كما ترى، إلا أنها في الأول لا شيء من الياقوت بإنسان وفي الثاني لا شيء من الإنسان بياقوت. واضح. الشكل الثالث حتى نختم وحتى لا نطيل عليكم وعلى المشاهدين، هذا الشكل الأول ما هو ضابط الشكل فيه؟ عفوا، ضابط الحد الأوسط فيه. انتبهوا لا تختلط عليكم الأمور، عندنا ضابط الشكل الحد الأوسط عاد ضابط الشكل ضابط القياس، ضابط الحد الأوسط أن يكون ماذا؟ موضوعهما، موضوعهما عندكم في الجدول، عندكم في الجدول إلا أنكم لم تنتبهوا. هذا الشكل هو ما كان الحد الأوسط فيه موضوعا في المقدمتين معا، ولإنتاجه، انتبه، لإنتاج القياس، لإنتاج المقدمتين، ولإنتاجه شرطان، إيجاب الصغرى وكلية إحداهما. هذا سهل، إيجاب الصغرى، دائما الصغرى موجبة، كلية موجبة أو جزئية موجبة، السالب ماذا ما نديروا به الصغرى، ها؟ غير موجود، وماذا؟ ولا بد أن تكون إحداهما كلية، الصغرى أو الكبرى لا بد أن تكون كلية. واضح؟ جميل جدا. الضرب الأول كليتان موجبتان، ينتجان ماذا؟ جزئية موجبة. نحو كل إنسان حيوان وكل إنسان قابل للعلم، كل إنسان حيوان. ماذا تلاحظون في الحد الأوسط؟ انتبهوا إلى الحد الأوسط، كتب في الجدول ستنظرون، انظروا إلى الحد الأوسط، موضوع هو موضوع المقدمتين، كل إنسان وكل إنسان، كل إنسان حيوان وكل إنسان قابل للعلم والكتابة. فبعض الحيوان قابل للعلم والكتابة، صادق، بعض الحيوان هم احنا نحن. الضرب الثاني كليتان، جوج كليات، كليتان أي الصغرى والكبرى، كليتان صغراهما كلية موجبة وكبراهما كلية سالبة، الصغرى كلية ماذا؟ موجبة، والكبرى كلية سالبة، النتيجة جزئية موجبة، عفوا جزئية سالبة. نحو كل ذهب معدن ولا شيء من الذهب بفضة، ماذا عندكم في الجدول؟ كذلك كل ذهب معدن ولا شيء من الذهب بفضة، النتيجة بعض المعدن ليس بفضة. صادقة ولا غير صادقة؟ صادقة. الضرب الثالث موجبتان، صغراهما جزئية موجبة وكبراهما كلية موجبة، وستكون النتيجة جزئية ماذا؟ جزئية موجبة. نحو بعض الإنسان أبيض وكل إنسان حيوان، فبعض الأبيض حيوان، صادقة. ماذا تلاحظون في الحد الأوسط؟ دائما هو موضوع، هو موضوع المقدمتين. الضرب ماذا؟ الرابع موجبتان، صغراهما كلية موجبة وكبراهما ماذا؟ جزئية، ماذا؟ جزئية موجبة، ينتجان جزئية موجبة. نحو كل ناطق إنسان وبعض الناطق أبيض، فبعض الإنسان أبيض، صادق أو لا؟ بعض الإنسان أبيض. ماذا تلاحظون في الحد الأوسط؟ هو موضوع المقدمتين، كل ناطق وبعض الناطق. الضرب الخامس، هذا فيه ستة ضروب، ستة أضرب. الضرب الخامس صغره جزئية موجبة وكبره كلية سالبة، صغره ماذا؟ جزئية موجبة وكبره كلية سالبة، النتيجة جزئية سالبة قطعا. نحو بعض الذهب معدن ولا شيء من ماذا؟ من الذهب بحديد، فبعض المعدن ليس بحديد، صادقة. الضرب الأخير وبه نختم، صغراه كلية موجبة وكبراه جزئية سالبة، ينتجان جزئية سالبة، نحو كل إنسان ناطق وبعض الإنسان ليس بكاتب، فبعض الناطق ليس بكاتب. عنوان: بيان لعلة ترتيب ضروب الشكل الثالث. علاش هذه الضروب ديال الشكل الثالث كانت كما تلاحظون؟ لماذا كانت على هذا الترتيب؟ نترك الكلام للعلامة البناني ليجيب عن هذا السؤال. قلت: مشينا في ترتيب هذه الضروب على ترتيب العلامة البناني، نقول ضروب وأضرب حلها، في شرحه على السلم معللا ذلك بقوله: ووجه ترتيب هذه الأضرب على ما ذكرنا أن الأول أخص الضروب المنتجة للإيجاب. وفعلا ماذا تلاحظون في الضرب الأول؟ أنتج ماذا؟ أنتج موجبة، أنتج موجبة، وهي جزئية ولا كلية؟ جزئية موجبة. قال رحمه الله: أن الأول أخص الضروب المنتجة للإيجاب، والثانية أخص الضروب المنتجة للسلب. نعم، والأخص أشرف من الأعم، دائما الأخص أشرف من الأعم. وقدم الثالث، الضرب الثالث في هذا الشكل الثالث، الضرب الثالث اللي فيه موجبة صغرى وجزئية موجبة وكبرى وكلية موجبة. قال: وقدم الثالث على الرابع لاشتماله على كبرى الأول. ماذا تلاحظون في الضرب الثالث؟ على كبرى الأول. وقدم الثالث على الرابع لاشتماله على كبرى الأول، والرابع أي وقدم الرابع على ما بعده لاشتماله على إيجاب المقدمتين معا، على إيجاب المقدمتين معا، والخامس قدم على السادس لاشتماله على كبرى الأول. هذا إن شاء الله تقرؤونه في الشرح ويتضح أكثر، لأن الوقت لم يبقى لأعلق عليه. تنبيه: يعلموا أننا إذا عكسنا صغرى هذا الشكل، صغرى هذا الشكل، الشكل الثالث يعني الشكل الثالث، أيضا من خلال عكس المستوي رجع بنا إلى الشكل الأول بعينه في أغلب صوره وأحواله. فالمثال المذكور: كل إنسان حيوان وكل إنسان قابل للعلم والكتابة. لو عكسنا صغراه فقط فقلنا بعض الحيوان إنسان وكل إنسان قابل للعلم والكتابة لرجع بنا إلى الشكل الأول، وكانت نتيجته بعض الحيوان قابل للعلم والكتابة. ولذلك نظم، اسمعوا لهذه الأبيات، ولذلك نظم بعض العلماء وجه رد الأشكال الأربعة إلى الشكل الأول بقوله: الأشكال كلها ترجع إلى الأول. الأول ماذا قلنا فيه؟ إيجاب صغرى وكلية كبرى، الشرطان. قال: وغير أول من الأشكال، يعني أخرج الثاني والثالث والرابع بقوله وغيره، وغير أول من الأشكال إليه مردد بلا إشكال. فالثاني مردد بعكس الكبرى، والثالث ارضده بعكس الصغرى، ورابع بعكس ترتيب يرد أو المقدمات هكذا ورد، وأول منها هو المعيار لأنه من بينها المدار. وأول منها أي الشكل الأول هو المعيار لأنه من بينها المدار. ثم الأشكال كما عندكم من خلالها إن شاء الله ستتضح لكم الأمور. الأشكال بالشروط مكتوبة عندكم في الشكل الأول والثاني، ثم عندي هنا الشكل التالي. وأختم بقواعد عامة للقياس، هذه قواعد عامة للقياس. القاعدة الأولى: كل قياس مركب من قضيتين تركيبا صحيحا يلزم منه قضية ثالثة هي النتيجة. قد مر معنا تقرير هذا. قاعدة الثانية: كل قياس لا بد أن يحذف منه الحد الأوسط ويبقى الحد الأصغر والأكبر كما عرفتم. ثالثا: كل قياس صحيح لا يتألف من قضيتين، كل قياس صحيح لا يتألف من قضيتين سالبتين أو جزئيتين. لا يمكن. لماذا الأشكال الضروب الأخرى عقيمة؟ لا يمكن سالبة مع سالبة تعطيك نتيجة أبدا. كل قياس صحيح لا يتألف من قضيتين سالبتين أو جزئيتين، جزئية جزئية ينتج أبدا. ولذلك تعددت يعني الضروب العقيمة. القاعدة الرابعة: كل المطالب الأربعة ينتجها الشكل الأول، كلية موجبة وكلية سالبة وجزئية موجبة وجزئية سالبة، ينتجها هذه الأربعة هي المطالب، ينتجها الشكل الأول. بخلاف الشكل الثاني فلا ينتج إلا السوالب، وبخلاف الثالث والرابع فلا ينتجان إلا الجزئيات ما عدا كلية سالبة واحدة لدى الأخير. قاعدة الخامسة: كل نتيجة تتبع الأخص. كنت أقول لكم هذه الجملة الأخص، كل نتيجة تتبع الأخص. كليه موجبه كليه سالبه تتبع الاخص هو السلب كليه سالبه دائما. لذلك لما تجد كليه موجبه مع جزئيه موجبه النتيجه تمشي مع الجزئيه، النتيجه جزئيه موجبه، واضح حفظكم الله. كل نتيجه تتبع الاخص في الكم والكيف، اي كلما كانت القضيه جزئيه، انتبهوا، كلما كانت القضيه جزئيه في احدى مقدمتي القياس كانت النتيجة جزئية، وكذلك كلما كانت القضية سالبة في إحدى مقدمتي القياس كانت النتيجة ماذا؟ سالبة. شوف، وقد تجتمع الخستان كما في الضرب الرابع من الشكل الأول مثلا. انظروا الضرب الرابع، جزئية موجبة كلية سالبة، الأمور واضحة عندي، أليس كذلك؟ جزئية موجبة كلية سالبة، ماذا كانت النتيجة؟ أعوذ بالله، جزئية سالبة، جزئية سالبة هي النتيجة. وقد تجتمع الخصتان كما في الضرب الأول من الشكل الأول مثلا، نحو بعض الحيوان إنسان ولا شيء من الإنسان بفرس، فبعض الحيوان ليس بفرس. القاعدة الأخيرة، كل قياس صحيح، انتبهوا، كل قياس صحيح يستغرق فيه الحد الأوسط جميع أفراده سواء في مقدمتيه أو إحداهما. قد مر معنا تقرير هذا، قلنا ثبوت الحد الأوسط للأصغر واندراج ماذا؟ الأصغر في الأوسط. وبهذا نختم وأعتذر على الإطالة، وجزاكم الله خيرا على صدركم معشر الطلبة، ونرجو الله أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.